يوم على الحصى هل يدل أن رسول كان في الدنيا؟ هنا لأن في البلد بلد في البنية خرج حاليا في الصحراء أي لا لا هو رآه في نفس البيت يعني حفصة أخت الرسول أخت أبي الأمر ما يزن يكون بالبيت لا هو هذا ظاهر الحال صحيح ما يزن لكن هذا ظاهر الحال لأن البيت حفصة بيت أختي شيخ نعم نعم نعم اي لكن الصحيح انه ضعيف وانه لا يمكن ان يعارض الحديث الصحيح فحديث ابي ايوب الصحيحين ولا يمكن ان يعارضه هذا ثم ان المعنى الذي من اجله نهي عنه لا زال قائم ليس هذا معنى يمكن ان يزول فينسخ فما دام النهي كما أن علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون كما أن لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة لأن المعنى الذي احترم احترام القبلة هذا لا يمكن أن يكون هذا وجه ضعف هذا النفي نعم أي لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدبار والبنيان مو مثل الفضاء هذا اللي يخطفه شيخ نعم نعم ولا نحلف عنها ولا نستغفر الله نعم لا يدل على أن إلا احنا قلنا من كلام أبي أيوب أن أبا أيوب فهم أن النهي بالتحريم لأنه ليس فرع إلا من ذنب وهذا